إلى الزمان أو طرف الزمان، لأنه فقط إذا قال شيئا حاصل إلى الزمان لم تشمل طرف الزمان. إلا أنهم اعتذروا عن ذلك بقولهم أنه طرف الزمان، أن طرف الزمان وإن كان خارجا عن الزمان، ولكن بما أنه حد للزمان إذا يمكن نسبته باعتبار له علاقة بالزمان من حيث أنه حد الزمان. الحد دائما يكون له علاقة بمحدوده وإن كان هو خارج عنه، لكن بما أن الآن هو طرف الزمان إذا له نسبة إلى الزمان وهو أنه طرف الزمان، فيصح تسميته أنه زمان وإن كان هو خارج عن الزمان، فلا محظور في ذلك ولا ضير في ذلك. إذا هيئة حاصلة من نسبة الشيء إلى الزمان أعم من كونه في نفس الزمان أو في طرف الزمان، وأعم من كونه على نحو الانطباق كالحركة القطعية أو لا كالحركة التوسطية. بيان ذلك، الحركة خروج الشيء من القوة إلى البعد، وجود تدريجي وخروج الشيء من القوة إلى البعد. إذا لاحظنا حركة الإنسان من هذه النقطات إلى هذه النقطات، يمكن أن تلحظ حركة الإنسان بلحاظين. اللحاظ الأول أن يقال أنه في كل جزء من أجزاء زمان ومقدار الحركة له حركة هذا الإنسان. مثلا إذا افترضنا أنه تحرك بمقدار ساعة، نقول هذه الساعة عبارة عن زمان ومجزأ إلى دقائق، نقول في الدقيقة الأولى للإنسان حركة، وفي الدقيقة الثانية له حركة، وفي الدقيقة الثالثة له حركة، والرابعة والعاشرة والستين له حركة. فالحركة وجود ممتد مجزأ، والزمان أيضا وجود ممتد مجزأ. فهنا نجد أن كل جزء من أجزاء الحركة ينطبق على كل جزء من أجزاء زمان، فله حركة، فالحركة الأولى تنطبق على الدقيقة الأولى، والحركة الثانية على الدقيقة الثانية، وهكذا. هذا النحو من اللحاظ يقال له حركة انطباقية، بمعنى أن كل جزء من أجزاء الحركة ينطبق على، ولهذا سميت انطباقي، ينطبق على كل جزء من أجزاء زمان. هذا النحو من الحركة، هذا اللحاظ من الحركة يعبر عنه بالحركة القطعية، لأن الحركة لوحظت كقطعة واحدة مجزأة، وحركة انطباقية لأنها منطبق كل حركة، كل جزء من أجزاء الحركة ينطبق على كل جزء من أجزاء زمان. بحيث لو توقف في وسط الطريق، هذا الإنسان في وسط الطريق توقف لم يتحرك، هنا لا نقول أن هناك حركة، هنا لا توجد حركة، وهذه الحركة في هذا الحركة المنتصف لا تنطبق على زمان مقدار امتداد الحركة، نقول هنا سكون بتعبير المثابر. بينما يمكن أن تلحظ هذه الحركة فقط بلحاظ أن الحركة وقعت بين المبدأ وقعت بين المبدأ والمنتهى، بحيث أنه لو وقف في وسط الطريق يقال هو ما زال في الحركة، ما زال في الحركة. هذا هو الفرق بين الحركة التوسطية والقطعية. التوسطية أن تلحظ بين المبدأ والمنتهى، بحيث أنه لو سافر مثلا من قم إلى طهران وتوقف في وسط الطريق عند محطة ليصلي، هنا لا ما زال يقال هو ما دام في الطريق فهو متحرك وإن كان جالس، ولهذا يقال أيضا هو مسافر ما زال في سفر. وهي الحركة التوقفية هي التي يعبر عنها بالمعنى العرفي ما دام في الطريق. ما دام في الطريق وقبل الوصول إلى المنتهى يقال هو في حركة. بخلاف الحركة القطعية الانضباطية أنه ما دام وقائلا وليس في حركة. أما الحركة التوسطية هي التي لوحظت الحركة كوسط بين المبدأ والمنتهى قبل وصوله إلى المقصد وإلى المنتهى. هنا لا يقال ما دام هو بين المبدأ والمنتهى ما زال في حركتين. إذن الفرق بين الحركة الانطباقية القطعية والحركة التوسطية أن الحركة التوسطية لوحظت أنها واقع بين المبدأ والمنتهى وقبل وصوله إلى المنتهى وما زال في حركته. بينما الحركة القطعية لوحظ فيها التدريج بمعنى أن هناك أجزاء تدريجية، كل جزء أجزاء تدريجية بمعنى لا يتحقق الجزء اللاحق إلا بانضمام الجزء السابق. كل جزء من أجزاء الحركة ينطبق على كل جزء من أجزاء الزمان. ولهذا يقول هيئة الشيء الحاصلة من هيئة حاصلة من نسبة الشيء إلى الزمان سواء كان بنحو انطباقه سواء كانت الحركة تنطبق على كل جزء من أجزاء الزمان ألا وهي حركة قطعية أو لا وهي الحركة توسطية. ولهذا قال وأعم أيضا من كونه أي الزمان على وجه الانطباق، على وجه الانطباق بالبيان أي انطباق الحركة على الزمان بحيث يكون بإزاء كل جزء من أجزاء الحركة جزء مفروض من أجزاء الزمان. طبعا الأجزاء كلها أجزاء افتراضية، الحركة العقل يجزئها يفترض أن لها أجزاء، والزمان كذلك يجزئه العقل إلى أجزاء ويقول كل جزء يقابله ينطبق على جزء من أجزاء الزمان. إذن قال وأعم أيضا من كونه أي كون الزمان على وجه الانطباق بحيث يكون بإزاء كل جزء مفروض من أجزاء الحركة جزء مفروض من الزمان فتنطبق أجزاء الحركة على أجزاء الزمان وهذه هي المسمى بالحركة القطعية. أو لا على وجهه يعني بحيث لا يكون كل جزء من أجزاء الحركة ينطبق على كل جزء من أجزاء الزمان لأن هنا الحركة لم تلحظ بنحو التدريج إنما لوحظت أنها متوقفة فقط بين المبدأ والمنتهى وهي المسمى بالحركة التوسطية. وسوف يأتي إن شاء الله في مباحث الحركة تفصيل الحركة القطعية والتوسطية. وأما الواقع هيئة الوضع قال فهو هيئة أو مقولة الوضع هيئة حاصلة من نسبة أجزاء الشيء بعضها إلى بعض والمجموع إلى الخارج. يشير إلى أن الوضع له نسبتان، نسبة داخلية ونسبة خارجية. النسبة الداخلية نسبة الأجزاء بعضها إلى بعض، والنسبة الخارجية نسبة مجموع الأجزاء إلى الخارج. مثلا هيئة الواقع يعني كونه قائم، كونه جالس، كونه مستلقي، كونه منبسط. هيئته ووضعه أنه منبسط، وضعه أنه مستلقي، وضعه أنه مسترخي، وضعه أنه قائم قاعد. هل ثم هيئة الواقع هنا إذا جئنا إلى القيام، هيئة القيام مكتشف أنه عرف لكنه المقولة الواقع. لماذا؟ لأنه إذا لاحظنا الإنسان ونسبنا الرجل إلى الرأس، لاحظ هذه نسبة الأجزاء الداخلية، نسبة الأجزاء بعضها إلى بعض، ننسب الرأس إلى الرجل، الرأس إلى الرأس، ومجموع الجزئين الرأس والرجل إلى السماء، نقول هو واقف. وإذا نسبنا الرأس إلى الرجل والرأس والرجل إلى الأرض، نقول فائدته أنه جالس. فهنا نجد أن القيام عبارة عن نسبة الرأس إلى الرجل والرأس والرجل إلى السماء إلى الخالق، والجلوس هيئة عبارة عن نسبة الرأس إلى الرجل في الأرجل والرأس والأرجل إلى الأرض، فنقول هو جالس. ولهذا يقول هيئة حاصلة من نسبة الأجزاء بعضها إلى بعض والمجموع، أي الرأس والرجل إلى السماء فيقال هو قائم، وإلى الأرض فيقال هو جالس. محل الشاهد أين؟ أنك أنت لا تشكل في أنه تنسب الأجزاء إلى الخالق، يعني مجرد نسبة الرأس إلى الرجل لا يحقق فرق بين الجلوس والقيام، إنما لا بد أنها تنسب الأجزاء إلى الخالق. وهذا صحيح؟ بس هذا المحل، يعني أريد أن أقول أنا متأسف لأنك تريد أن تشكي ناحية أخرى، أنت لا تشكي في هذه الناحية. نقول نعم هناك نسبة بين الرأس والرجل، هذه النسبة الأولى التي نعبر عنها بنسبة داخلية، وهناك نسبة هذه الأجزاء الرأس والرجل إلى خارج، إلى الأرض إلى السماء، المهم نسبتها إلى الخارج، حتى يكون هناك فرق بين القيام والجلوس. لا بد من، لأن مجرد نسبة الرأس إلى الأرجل أو الأرجل إلى الرأس لا يحقق فرق بين القيام لماذا اعتبروا نسبة المجموع إلى الخالق؟ هنا أريد أن أبين. قالوا وإلا لو لم يكن ذلك لم يتحقق فرق بين القيام والانتكال. إذا إنسان ملتهي، هنا قالوا هيئة القيام نسبة الرأس إلى الأرجل، وهيئة الانتكاس أيضا نسبة الرأس إلى الأرجل، فكيف هناك يقال وضع قائم ووضع منتكس؟ قالوا الفرق لابد أن ينتج من نسبة الأجزاء إلى الخارج، مجموع الأجزاء إلى الخارج، بأن يقال القائم نسبته إلى المجموع إلى السماء، والمنتكس نسبته إلى الأرض، لأن المنتكس يكون هكذا رأسه على الأرض، والقائم رأسه إلى السماء. إذن إنما اعتبرنا نسبة المجموع إلى الخارج لكي يتم الفرق بين القائم والمنتج، وإلا لو لم يكن ذلك لم تكن عندنا وضع انتكاس ووضع قيام. مشكلة، أنا أريد أن أقول أنك أنت لا تشكل على أنه لا بد من أن يتحقق انتساب المجموع إلى الخارج، ذات الاسم، نسبه الراس الى الخارج والرجل الى الخارج والرجل الى الخارج. لا لا لا يتحقق قيام الا تتسبب الرجل الى الراس، مجرد الراس لوحده والرجل لوحده لا يتحقق قيام، كانك اعضاء كانك قلت الراس منفصل عن الارض. لابد ان تنزل بين اجزاء الجسم الواحد، الامر مفروغ عنه، وان لا يقال هيئته انه قائم الى فقط الراس لوحده كانك تنفصل بين الراس والراس. لا بأس شيخنا، لا بأس، بس أقول لا بد تفضل النسبة بين الرأس والقدم. لا لا لا لا فقط مجرد أن هذا الرأس بعده عن الأرض وهذه الأرجل قربها إلى الأرض. لابد أن تكون هناك نسبة بين الرأس والرأس. أنتم أصلا أوتوماتيكيا في كلامكم استثمار هذه النسبة. إذا الأمر مفروغ عنه أن تكون هناك نسبة رأسه إلى رجله ورجله إلى رأسه. الأمر مفروغ عنه، وإلا لو قلت رأس ورجل هذا رأسه يعني إلى رجله إلى رأسه. فالنسبة الداخلية مفروغ عنه. غاية أنتم والنسبة الخارجية أيضا أنتم تصورونها، تقولون لا هو نسبته إلى الأرض ونسبته إلى السماء أو إلى السماء أو إلى الأرض، المهم هناك نسبتان وهذا هو الكلام. أيضا نسبة الرأس إلى الأرض المنتجز ايضا نسبة الرأس الى الرأس. قد تكون ايضا نسبة الرأس الى الرأس، لكن الذي يفصل القيام عن الانتجاز هو الخارج، فهو هيئة حاصلة من نسبة أجزاء الشيء بعضها إلى بعض، والمجموع أي الرأس والرأس، الشيء بعضها إلى بعض الرأس والرأس، والمجموع أي الرأس والرأس إلى الخارج إلى السماء والأرض. قال كالقيام الذي هو هيئة حاصلة للإنسان من نسبة خاصة بين أعضائه نفسها الرأس والرأس، وبينها أي وبين هذه وبين المجموع الأجزاء وبينها وبين الأجزاء وبين الخارج من كون رأسه إلى فوق إلى السماء وقدميه إلى تحت إلى الأرض. هنا أريد أن أؤكد أنه ضرورة النسبة الخارجية، لأن بعضهم قال لا نحتاج إلى نسبة خارجية، يعني يمكن أن يتحقق قيام وضع قيام دون النسبة الخارجية، بحيث يقال هكذا: إذا نسبنا الرجل إلى الرأس كان قائم، أما إذا نسبنا الرأس إلى الرجل كان جالس، فلا نحتاج إلى نسبة خارجية. نسبة الأجزاء إلى الخارج قالوا لا بأس، في القيام والجلوس لا نحتاج، إنما ماذا تقولون في المنتكس والقائم؟ كلاهما هيئة واحدة أساسا، فهنا لكي يتحقق الفرق بين المنتكس والقائم لا بد من اضطراب نسبة الأجزاء إلى الخارج. وأما الجدار، مقولة الجدة ويقال له الملك، الجدة هي من القلادة التي تربط بالعنق، من هذا القلادة القلادة المربوطة في العنق كناية عن المول، لأنها يمتلكها الإسلام. قال ويقال له المول، فهو هيئة حاصلة من إحاطة شيء بشيء، من إحاطة شيء بشيء. فعندنا محيط ومحاط، يقال الإنسان محاط يحيطه العمارة مثلا أو التجلب أو التقمص، بحيث كلما انتقل المحيط انتقل المحاط. الإنسان إذا تجلب بحيث إذا تحرك يتحرك الجلباب معه، سواء كانت الإحاطة إحاطة تامة كالتجلب أو إحاطة ناقصة كالتعمم والتجورب كلبس الجورب. فهو هيئة حاصلة من إحاطة شيء بشيء، بحيث ينتقل المحيط كاللباس بانتقال المحاط وهو الإنسان الجسد، سواء كانت الإحاطة إحاطة تامة كالتجلب أو كانت الإحاطة إحاطة ناقصة كالتقمص أن يلبس القميص والسلع أو والتجورب كالفجور. وأما مقولة الإضافة فهي هيئة حاصلة من تكرر النسبة بينهم، يعني هنا مقولة الإضافة لا بد أن تتبع من خلال تكرر النسبة بين شيئين، أن تتحقق من طرفين، وهذه التي يعبر عنها بالإضافة المقولية في قبال الإضافة الإشرافية التي تتحقق من خلال طرف واحد، العلاقة بين العلة والمعنى. وهي تقدم الفرق بين الإضافة الإشرافية والإضافة المقولية. يقول الإضافة المقولية التي تندرج في بحث المقولات النسبية العرضية هي أن تلحظ الأب والأب، لكن من جهتين، تنسب الأب من حيث هو أب للابن والابن من حيث هو ابن للأب، فتنتزع الأبوة والبنوة. ولهذا قال هيئة حاصلة من تكرر النسبة بين شيئين. لما؟ فإن مجرد النسبة بدون تكررها لا يوجب إضافة مقولية، يوجب إضافة إشراقية، لأن الإضافة الإشراقية هي التي تتحقق من طرف واحد، وإنما تفيدها أي وإنما تكون هناك نسبة وإضافة مقولية تفيدها ماذا الإضافة المقولية؟ نسبة الشيء الأب الملحوظ هذا الأب، من حيث إن الأب منتسب إلى شيء إلى الابن، هو الابن منتسب إليه إلى الأب لهذا المنتسب. لاحظ كالأب المنسوب من حيث إنه أب، من حيث إنه أب منسوب لهذا الابن إليه أي إلى الابن، من حيث إنه الابن ابن له الأب. وتنقسم الإضافة إلى متشابهة الأطراف كالأخوة والأخوة. فالأخ المنسوب من حيث إنه أخ إلى الأخ، الأخ المنسوب من حيث أنه أخ إلى الأخ، تنتبع عنوان الأخوة. كالأخوة والأخوة ومختلفة الأطراف كالأبوة والبنوة والفوقية والتحتية. فالفوق من حيث إنه فوق ينتسب إلى التحت، والتحت من حيث إنه تحت ينتسب إلى الفوق. ينتبه عنوان الفوقية والتحتية كلها أمور إضافية. ومن خواص الإضافة كما سوف ندرس إن شاء الله هناك في بحث التقابل تقابل المتضاربين، أن المضافين متكافئان وجودا واحدا، يعني إذا كانت الأبوة موجودة فالبنوة موجودة، و وإذا كانت الأبوة معدومة فالأنوة معدومة في الآن وغير معدومة وفعلا وقوة. يعني إذا كانت الأبوة بالفعل الأنوة بالفعل، كانت الأبوة بالقوة الأنوة بالقوة، وفعلا وقوة لا يختلفان من حيث الوجود والعدم والفعلية والقوة والفعل والقوة. واعلم هنا يقسم المضاف إلى حقيقة وإلى مجرد، وهذا تذكرون في منطقة الشيخ المظفر في بحث التقابل، قال تقابل المتضايقين كالإذن والأذن وكالفوق والتحت، ولم يعبر كالفوقية والتحتية والقوة والغنوة. لماذا؟ لأن أحيانا الإضافة تطلق على نفس الأطراف، وبعبارة العلامة على المعروف، لأن الأبوة تعرض على الأب والغنوة على الأب، فهنا تارة نعبر عن الإضافة نعبر من خلال نفس الأطراف نفس المعروف وهو الأب والأب، فنقول التقابل التضاريس من قبيل التقابل بين الأب والأب بين الفوق والتحت من خلال الأطراف، هذا يسمى بالمضاف المشهور يعني عرفي. أما المضاف الحقيقي في الفلسفية لا، هي ليس بين الأب والأب بل بين الأبوة والبنوة والفوقية والتحتية، وليس بين معروضيهما وهو الأب والأب والفوقي والتحتية. واعلم أن المضاف قد يطلق على نفس الإضافة وهي الأبوة والبنوة ويسمى المضاف الحقيقي، وقد يطلق على معروضها وهو الأب والأب أو الفوق والتحت ويسمى بالمضاف المشهور، وإلا الحقيقي هو نفس الإضافة بين الأبوة والبنوة وليس بين كلها. أقول الابن والأب عندهم أطراف الإضافة، غير تقول الإضافة بين الابن والأب يعني تنحمل أطراف، قال هذا يطلق عليه إضافة غير حقيقية إضافة مشهورية، وأخرى لا تعبر عن الإضافة من خلال نفس الأبوة والبنوة، تقول الإضافة بين الأبوة والبنوة بين الفوقية والتحتية لا بين الابن والابن والفوقي والتحت. التعبير الحقيقي هو ما وقع في الإضافة بين نفس النسبة وهي الأبوة والبنوة لا بين الأطراف الابن والأب. يعني هنا اصطلاح لعبارة إضافة مشهورية هي الإضافة بين الابن وهذا نقرأ عليه إضافة مشهورية يعني غير حقيقية، لأن الإضافة هي المنتزعة، لأن ما معنى الإضافة؟ هيئة حاصلة من تكرر النسبتين، يعني إذا نسبنا الابن إلى الأب والأب إلى الأب انتزعنا عنوان يسمى بالأبوة والبنوة، هذه الإضافة. نعم يمكن لك أن تعبر الابن والأب بينهما تقابل التضاريس بس هذا ليس حقيقي، إنما هو مشهور. وأما مقولة الفعل، مقولة الفعل يعبر عنها بمقولة أن يفعل كلماته، ومقولة الانفعال يعبر عنها بمقولة أن ينفعل. ما هو مقولة الفعل؟ قال هيئة حاصلة من تأثير الفعل يعني تأثير، والانفعال التأثير، كمقولة الفعل كتسخين النار للماء، فالنار هي التي تسخن الماء، فيقال النار تسخن ما دام الماء يسخن، بينما مقولة الانفعال كالماء بالنسبة إلى النار، فيقال الماء ما زال يتسخن، عفوا الماء يتسخن ما دامت النار تسخن. فهنا مقولة الفعل المنحوط فيها التأثير داخليا ومقولة الانتعال والحب فيها تأثر هيئة حاصلة من تأثير مؤثر. ماذا هنا ما دام عنوان التدريب يدل ما دام يدل على التدريب ما دام يؤثر كالهيئة الحاصلة من تسخين المسخن وهو النار ما دام يسخن. وأما الانفعال فهو هيئة حاصلة من تأثر المتأثر ما دام هو يتأثر كالهيئة الحاصلة من تسخن المتسخن وهو الماء ما دام يتسخن. الماء ما دام هو يتسخن بالنار فهو ينفعل والنار ما دامت تسخن فهي تفعل. معنى ذلك أن الله سبحانه وتعالى أفعاله تندرج تحت مقولة الفعل لأن الله يؤثر ويوجد الشيء. فمعنى ذلك أن فعل الله سبحانه وتعالى مأخوذ فيه التدريج والتدرج بحيث يقال يفعل ما دام هو يفعل ما دام يوجد ما دام هو يوجد إذن هو يفعل. كذلك المعلول ينفعل المعلول ما دام هو يتأثر والله ما دام يؤثر فهو يفعل والمعلول ما دام يتأثر فهو ينفعل. إذن ففعل الله تعالى أخذ في عنوان ما دام يؤثر فهو يفعل وما دام المعلول يتأثر فهو ينفعل. وأخذ عنوان ما دام أي العنوان التدريج أن ما دام تدل على التدريج والتدرج هذا محال. من هنا قالوا هناك فرق بين الفاعل الذي هو من قديم تسخين الماء للنار ما دام يسخن وبين فعل الله سبحانه وتعالى فإن فعل الله فعل إبداعي ومعنى أنه فعل إبداعي بمعنى غير مأخوذ فيه عنوان التدريج والتدرج. ولهذا قالوا الأولى أن لا يعبر عن هذه المقولة بمقولة الفعل والانفعال المفروض أن يعبر عنها بصيغة المضارع أن يعبر مقولة أن يفعل وأن ينفعل. لماذا؟ قالوا لأن الفعل المضارع تستبطن هويته وماهيته التدريج والتدرج ولهذا الفعل المضارع هو يدل على الاستمرار التدريجي عندما تقول يضرب محمد عمرا هنا يضرب فعل مضارع والفعل المضارع دائما يدل على الاستمرار وعلى التدريج. لهذا قالوا الأولان يعبر بمقولة أن يفعل وأن ينفعل لأن قد أخذ في ماهية نواة التدريج والتدريج مأخوذ في ماهية الفعل المضارع. إذن فعل الله سبحانه وتعالى ليس مأخوذ فيه التدريج والتدرج بل هو فعل إبداعي. كذلك المعلول الله سبحانه وتعالى أوجد العقل المجرد والعقل أوجد العقل المجرد بمعنى أخرجه من الحيز العدم إلى حيز الوجود وكذلك العقل المجرد انفعل بمعنى أنه خرج من حيز العدم إلى حيز الوجود والعقل المجرد لا يمكن اضطراب به التدرج التدريج. لماذا؟ لأن التدريج لأن التدريج يناسب التغير، والتغير من سمح عالم المادة، والمفروض أن العقل المجرد مجرد ذاتا وفعلا عن المادة، فلهذا لا يمكن أن يفر فيه التدريج لأنه مجرد عن المادة ذاتا وفعلا. ولهذا قال: وأما الانفعال فهو هيئة حاصلة من تأثر المتأثر ما دام يتأثر، كالهيئة الحاصلة من تسخن المتسخن وهو الماء، ما دام يتسخن هذا الماء فهو ينفعل، والماء ما دام يؤثر ويسخن فهو يفعل. واعتبار التدرج، التدرج المستفاد من كلمة ما دام، في تعريف الفعل والانفعال قال: لإخراج الفعل والانفعال، لعل بعض المسألة مكتوب إلا بداعيين، مفصولة إلا، هو لا مو إلا بداعيين، لإخراج الفعل والانفعال الإبداعيين. الفعل الإبداعي هو الذي لم يؤخذ فيه تدرج ولم يحصل فيه تدرج وتدريج، كفعل الواجب تعالى، الواجب فعل بمعنى فعل حيث أخرج العقل المجرد من العدم إلى الوجود، والعقل المجرد انفعل بخروجه من العدم إلى الوجود، قال: بمجرد إمكانه الذاتي، ولا بمجرد إمكانه الذاتي، أي بمعنى لا يوجد فيه تدرجون، فإنه بمجرد إمكانه الذاتي خرج من حيز الوجود إلى العدم عندما أفيضت عليه العلة، وانفعل بخروجه من العدم إلى الوجود دون أن يؤخذ فيه عنوان التدرج، لأنه ذاتا وحقيقة مجرد عن المادة، وما كان مجردا عن المادة لا يناسبه التدرج والتغيير. لا، ليس هذا المعنى، إنما نحن نركز على هذا المثال، أن فعل الله سبحانه وتعالى لا يخف في عنوان التدريج. لا، هو الله سبحانه وتعالى أنه مجرد، فعل المجرد لا يخف في عنوان التدريج. حتى فعل الله سبحانه وتعالى بالنسبة إلى معلولته كلها إبداعية، كلها إبداعية، لأنها مأخوذ فيها عنوان التدريج والتدبر. هذا المعنى سوف يتناول بشكل أوضح في بحث الحركة، أن هناك هل تقع الحركة في مقولة الفاعل والإنفعال، مقولة أن يفعل وأن ينفعل، أو لا تقع في مقولة الفعل والإنفعال. يعني هو الإبداع بمعنى خرج من العدم إلى الوجود، لم يتدرج حتى لكي يوجد، بخلاف الماء، الماء إنما يسخن تدريجيا لا دفعة واحدة، الماء لكي يسخن، عفوا النار لكي يسخن الماء، ما خذ فيها التدريج، مو أنه بمجرد اشتعال النار ووضع الماء يتسخن، انما النار تسخن تدريجا، يعني شيئا فشيئا يبتدئ الماء يتسخن، كذلك تبتدئ النار تسخن، كذلك الماء لا ينفعل ويتسخن دفعة، إنما شيئا فشيئا فيتسخن. هذا معنى التدريج والتدرج. إذا كنا نريد من التدرج التدرج الفعلي خارجي، نقول ما تيأتي على قبل بعضها متحق فيها التدرج كالماء لأنه يتسخن تدريجيا، وبعضها غير مأخوذ فيها التدرج، كما قلت مثلا بمجرد وضع الورقة في النار تنفعل وتحترق قطعة صغيرة من الورقة. هذا إذا أخذت أنه في الخارج، أما إذا أخذت الدقة الفلسفية، بالدقة الفلسفية التي تلحظ التغيير ولو التغيير والتدريج الافتراضي، فهنا نقول كل ما كان ماديا فهو مأخوذ في عنوان التدريج، لأن التدريج بمعنى افتراض حركة، والحركة هي وجود تدريجي، الحركة هي وجود تدريجي، فلهذا قالوا أن الحركة لا تقع في مقولة الفعل والإثم، الحركة لا تقع في مقولة الفعل والإثم، لأن الحركة امتداد ووجود واحد. وهذه مأخوذة بنحو التدريج. فبناء على ذلك نقول أنه يبقى الفرق بين فعل الله سبحانه وتعالى المعبر عنه الإبداعي، لأن الله يفعل، مو أنه أراد أن يوجد العقل المجرد، فالعقل المجرد يوجد بشكل تدريجي بعد ذلك يتحقق الكامل، كالماء كالنار بالنسبة إلى الماء. يبقى هناك الفرق إذن بين الفعل